الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمنا الله وإياه تتمة للمطلب الأول في التعريف بأسباب الإجمال: السبب الرابع اشتراك التأليف، ومثاله احتجاج أصحابنا على أن للأب أن يسقط نصف الصداق المسمى عن الزوج. بعضهم يسمي يعني الإجمال في التركيب، أن الإجمال قد يكون في لفظ وقد يكون في حرف وقد يكون في التركيب، والتركيب هو اللي يقول عبر عنه بماذا؟ اشتراك التأليف. التأليف يعني معناه تأليف كلمة مع كلمة، ايه، ولا يكون إلا في يعني كلمتين، ومثل ما سيمثل. نعم تفضل. ومثاله احتجاج أصحابنا على أن للأب أن يسقط نصف الصداق المسمى عن الزوج إذا طلق قبل البناء، بقوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. أيوة، يعني إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. نعم، محل يعني الاستشهاد: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الولي أم الزوج؟ واختلف العلماء في ذلك. نعم تفضل. والذي بيده عقدة النكاح هو الولي في وليته. فيقول أصحاب الشافعي: هذا التأليف هو الولي في إيش؟ في وليته. ماشي. فيقول أصحاب الشافعي رحمه الله: هذا التأليف مشترك بين الزوج والولي، لأن الزوج أيضا يصدق عليه أنه الذي بيده عقدة النكاح. والجواب عند أصحابنا أن نسق الآية يدل على أنه الأب، لأن ذلك كله مستثنى من قوله: فنصف ما فرضتم، أي فالواجب نصف ما فرضتم، إلا أن يقع عفو من المرأة إن كانت مالكة أمر نفسها، أو من وليها إن كانت في حجره. يعني السياق هنا ليدل على أن الراجح هو ما ذهب إليه يعني المالكية ومن وافقهم في أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، يعني اللي أشار إليه المؤلف رحمه الله، هو أن الكلام يعني المحاورة صادرة لثلاثة أشخاص. الأول منهم هو الزوج: فنصف ما فرضتم، أي الأزواج، إلا أن يعفون الزوجات، القسم الثاني، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ينبغي أن يكون غير الزوج وغير الزوجة، أنه لو كان المراد به الزوج لقال: أو تعفون، أنه قال: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فهنا ثلاثة يعني أشخاص مخاطبون: واحد ما فرضتم وهو الزوج، إلا أن يعفون الزوجات، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، ينبغي يكون غير الزوج وغير الزوجة وهو الولي بالنسبة للقاصرة. هكذا يقول من يرجح هذا القول، ويقول بأن الزوج في الحقيقة ليس بيده عقدة النكاح، وإنما بيده حل عقدة النكاح. أما عقدة النكاح في الأول فهو والمرأة فيها سواء، لأنهما ركنان في الزواج، وبما أنه هي ليس بيدها يعني حل عقدة النكاح، لكن هي والزوج يستويان في عقد النكاح، لأن لابد من الإجاب والقبول من الجميع. فهذه هي يعني القرينة الموجودة في الآية التي أشار إليها المؤلف رحمه الله أن المالكية يرجحون بها أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي. نعم تفضل. السبب الخامس تركيب المفصل، ومثاله احتجاج أصحاب أبي حنيفة رحمه الله. يعني تركيب المفصل معناها أنه يكون كل كلمة وحدها لها معنى واضحة، فإذا ركبت مع كلمة أخرى فهل المراد معنى كل واحدة وحدها، أو بعد التركيب صار كل من الكلمتين مع بعض تختلف عن كل واحدة وحدها؟ فهمتم؟ هذا هو كأنه يقع فيه إجمال، لأنه من راعى معنى الكلمة قبل التركيب هذا له معنى، ومن رآه بعد التركيب فكأن الإجمال يكون لتردده بين أن يراد من المركب معنى كل مفرد له وحده، وبين أن يكون المعنى بعد التركيب مختلف عن معنى كل من المفردين وحده. تفضل. تركيب المفصل، ومثاله احتجاج أصحاب أبي حنيفة على جواز الوضوء بنبيذ التمر بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: تمرة طيبة وماء طهور، فحكم على النبيذ بأنه ماء طهور. فيقول أصحابنا: هذا اللفظ يحتمل أن يكون المراد به التركيب، أي مجموع من تمرة طيبة ومن ماء طهور، لا أنه بعد المزج والتركيب يصدق عليه أنه تمرة طيبة وأنه ماء طهور. يعني فهمتم؟ يعني أصلا النبيذ هو مجموع أصلا من التمر ومن الماء، لكن بعد أن يعني نبذ في الماء وصار نبيذا ما بقي تمرة ولا بقي ماء، أصبح شيء آخر. فهو يقول: إذا كنا نريد به لأنه قبل أن يكون نبيذا هو ثمرة طيبة وماء طهور، أما بعد أن صار نبيذا يعني لا، ما بقى يوصف بأنه ثمرة طيبة ولا بماء طهور، لأنه أصبح نبيذا، أصبح نوع ثالث. إيه نعم تفضل. فيقول أصحابنا: هذا اللفظ يحتمل أن يكون يحتمل أيوة هذا أو اللفظ يحتمل ممكن نعم. هذا اللفظ يحتمل أن يكون المراد به التركيب، أي مجموع من تمرة طيبة ومن ماء طهور، لا أنه بعد المزج والتركيب يصدق عليه أنه تمرة طيبة وأنه ماء طهور. ألا ترى أن الخمسة تركبت من زوج وفرد، أي من اثنين وثلاثة، ولا يصدق كل واحد منهما بانفراده على الخمسة. أيوة، ما يمكن تقول أن الخمسة زوج ولا تقول بأنها فرد، ولكن تقول خمسة، أقول قلت بأنها يعني فرد باعتبار أنها وتر، يعني أنها ما تنقسم على اثنين. نعم. إذ لا يصدق على الخمسة أنها زوج، وكما تقول في المز في المز في المز المز يعني الحامض، ومعناه الحلو، يعني الحلو الحامض يقال له مز، ولكن لو يعني لا يقال له الحامض ولا يقال له الحلو، لكن مع الخلط. وكذلك كل ما ممزوج كالماء والحليب لا يقال بأنه ماء ولا يقال أنه حليب. أي نعم تفضل. وكما تقول في المز إنه حلو حامض، فإنه يصدق هذا الكلام على المز، ولا يصدق عليه أنه حلو وحده ولا أنه حامض وحده. نعم. ثم إن يعني الجمهور رحمهم الله يقولون بأن هذا الحديث لا يصح، اللي هو حديث النبيذ الوضوء بالنبيذ بنبيذ التمر، انه لا يصح حديث يعني الجن وانه فيه انقطاع وفيه عدم صحه. نعم تفضل. فثبت ان اللفظ قد يصدق حاله التركيب على معنى لا يصدق عليه حاله التفصيل، فمن الجائز ان يكون يعني قصده انه الاجمال هنا لما ورد على هذا، لانه فيه معنى كل واحد وحده وفيه بعد ما صار مع بعض، فالمراد معناه قبل ان يتركب او معناه بعد ان يتركب، فصار هنا الاجمال فيحتاج الى قرينه تبين المراد به. نعم. فثبت ان اللفظ قد يصدق حاله التركيب على معنى لا يصدق عليه حاله التفصيل، فمن الجائز ان يكون قوله صلى الله عليه واله وسلم تمره طيبه وماء طهور مما يصدق مجموعا ولا يصدق مفردا، ولا يتم الاستدلال به إلا إذا كان يصدق مفردا. الحقيقة أنه ينبغي أن يكون هنا ظاهر في كونه يعني بعد التركيب، لأنه كونه يريد به أن التمر ما هو مناسب أصلا في أنه يتوضأ به، أي وكونه مكون من شيئين كل منهما طيب، هذا يلزم منه أن يكون هو طيب، أي وأنه يتوضأ يمكن يتوضأ به عند فقد الماء لو صح الحديث، يكون ظاهرا في النبيذ لو كان الحديث صحيحا. أي تفضل. والجواب عند الحنفية رحمهم الله إن الحديث يعين والجواب أن الحديث، لأنه دائما إن لا تكسر همزتها إلا في المواضع التي ذكرت، وهي أن تكون للابتداء أو حلت محل الحال وما إلى ذلك، وهناك أنها مقول القول أو أي هي تكون مفتوحة الهمزة. نعم تفضل. والجواب عند الحنفية رحمهم الله أن الحديث يعين أن المراد به التفصيل لا التركيب. نعم. بدليل ما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ به. نعم. السبب السادس تفصيل المركب ومثل يعني عكس هذا اللي ذكر، هذا التركيب المفصل عكسه تفصيل المركب. نعم. ومثاله احتجاج أصحابنا على أن الاقتصار على مسح الناصية وحده لا يجوز، وأن المسح على العمامة وحده لا يجوز، بما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة، فلو كفاه المسح على الناصية لاقتصر عليه، ولو كفاه المسح على العمامة لاقتصر عليه. يعني هم الجمهور يقولون بأنه المسح على يعني أو الملكية قصدي المسح على الناصية وعلى العمامة هو بدل عن المسح على الرأس، لأنه عندهم المسح يكون مستوعبا لجميع الرأس، وأصلا المسح على جلدة الرأس، فإذا تعذرت بوجود الشعر عليها أو وجود العمامة عليها فإنه يمسح على الجميع. نعم. وعند الأحناف رحمهم الله أو الشافعية يعني الخلاف عندهم ليس على يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وعلى الإمامة، وإنما يعني الأحناف يستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا بأنه يكفي في المسح على الرأس مسح الربع، لأنهم قسموا الرأس إلى أربعة أقسام، ناصية ومؤخرة وطرفان، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الربع وهو مقدمة الرأس وهو الناصية، إذن المسح على الربع يكفي، وما نظروا إلى قضية الإمامة، وإنما نظروا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على بعض رأسه. أما الشافعية رحمه الله فإنهم يرجع ذلك إلى قوله تعالى فامسحوا برؤوسكم، وقالوا بأن المسح يصدق بالاستيعاب ويصدق بالربع ويصدق بأقل من ذلك، كل ما يطلق عليه مسح يعني يكتفى به في مسح الرأس. وهكذا كذلك قال الشافعي رحمه الله في التقصير في الحج والعمرة، وقال تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، وقالوا بأن أقل ما يطلق عليه الاسم في المسح هو المسح ولو شعر شعرتين، أو التقصير كذلك يقال له تقصير ويقال هذا مسح، وكل ما يطلق عليه الاسم هو يكفي ويخرج من عهدة الأمر بالمسح وبالتقصير. إذن يعني الأقوال المالكية والحنابلة يقولون يجب استيعاب الرأس بالمسح، هذا هو الله، لأن الله عز وجل يقول امسحوا برؤوسكم. عند الشافعية رحمه الله أقل ما يطلق عليه الاسم المسح، وعند الأحناف رحمه الله هو الذي مثل له المؤلف، لأنه هو الذي يصلح هنا، لأن الكلام في المسح على الناصية وعلى العمامة، وهو يعني لما مسح النبي صلى الله عليه وسلم على المجمل هنا يعني على المركب هنا، فالتفصيل هنا هو محل الخلاف، لذلك أتى بقول الأحناف ولم يتطرق إلى قول الشافعية رحمه الله. نعم تفضل. فيقول أصحاب أحمد بن حنبل رحمه الله، حنبل حنبل ممنوع، ليست ممنوع من الصرف، ما فيها يعني شيء من عن الصرف، وكثير من طلاب العلم يظن أن حنبل إنها أحمد هو الممنوع من الصرف، لكن حنبل ما ممنوع من الصرف، ما في علة تمنعه. نعم تفضل. فيقول أصحاب أحمد بن حنبل رحمه الله ومن يخالفنا في هذه المسألة يحتمل أن يكون هذا في وضوء واحد، ويحتمل أن يكون من وضوءين، مسح بناصيته في وضوء ومسح على العمامة في وضوء، ومع هذا لا دليل على المنع من الاقتصار على أحدهما. والجواب عند أصحابنا أن المغيرة رضي الله عنه راوي الحديث أن المغيرة رضي الله عنه راوي الحديث ذكر أنه وضوء واحد، فهذه جملة أسباب الاحتمال في اللفظ. نعم. المطلب الثاني في بيان القرائن المرجحة، وقد قد يعبر بالاحتمال وقد يعبر بالإجمال، لأن الاحتمالات إذا تساوت ولم يكن هناك مرجح صار مجملا، أما الاحتمال المرجوح لا يصير اللفظ مجملا سواء كان مركبا أو غير ذلك. ولم يتطرق رحمه الله إلى الإجمال الواقع في الباء، ولعله سيأتي في الحروف، لأن امسحوا برؤوسكم هو من ضمن الأشياء اللي هي مجملة، لأن الباء تأتي للتبعيض وتأتي للإلصاق وتأتي زائدة. نعم تفضل. يعني بعضهم يقول الذين يقولون يجب المسح على جميع الرأس يقولون الباء زائدة، امسحوا رؤوسكم. نعم تفضل. المطلب الثاني في بيان القرائن المرجحة لأحد الاحتمالين، القرينة اللفظية، مثالها ما قدمناه عن ابن الأنباري في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهو أن القراء إذا جمع على قروء فالمراد به الطهر لا الحيض، والجمع قد يختلف باختلاف المعاني، وإن كان اللفظ المفرد مشتركا والجمع قد يختلف باختلاف المعاني وإن كان اللفظ المفرد مشتركا، ألا ترى أن العود مشترك بين الخشبة وجمعه إذ ذاك أعواد، وبين آلة الغناء وجمعه إذ ذاك عيدان. على كل حال هذا من حيث اللغة ما في فرق، ممكن يكون من حيث العرف زي جمع بيوت وأبيات، وبعضهم يقول من حيث اللغة ما في مانع أنك تجمع بيوت الشعر على أبيات وبيوت، وكذلك أبيات الشعر ممكن تجمعها على بيوت وأبيات، لأنه يعني نفس الوزن واحد والصيغة واحدة. نعم، فكونه هذا يجمع على أعواد وهذا يجمع على عيدان فهذا ليس هناك فرق في اللغة يعني. نعم، يعني هذا التفريق بهذا الجمع ليس مسلما، إن هذا يعني قول بعض يعني العلماء، ويقول لك يعني لكثرة الاستعمال، وقد يكون الجمع سائغا واستعماله قليل. نعم، إما لأنه أخف على اللسان أو لأن اللغة كثرة، ويكون الثاني سائغ كذلك. نعم، تفضل. وكذلك الأمر مشترك بين القول المخصوص وجمعه إذ ذاك أوامر، وبين الفعل وجمعه إذ ذاك أمور. أي وهذا كذلك ما سلمون، قالوا إنه كونه أمر يعني سواء كان الشأن أو صيغة تفعل أو الطريق، يقولون مشترك بين الأمر الوصف والشيء والطريق وصيغة تفعل اللي هو الفعل. أي تفضل. ومن ذلك قول أصحابنا الأطهار مذكرة فيجب ذكر التاء في العدد المضاف إليها فيقال ثلاثة أطهار، والحيض مؤنثة فيجب حذف التاء من العدد المضاف إليها. زي ما تقول ثلاثة رجال وثلاث نساء، يعني فكذلك لو كانت الأقراء المراد بها الحيضات لقال ثلاث، لما دخلت التاء علم أنه مذكر وهو القرء أو القرء. إيه، فهذا يعني مثل ما تقدم سابقا أنه قرينة لفظية وأنها موجودة وهو الذي ذكر. نعم، تفضل. ومن ذلك قول أصحابنا الأطهار مذكرة فيجب ذكر التاء في العدد المضاف إليها فيقال ثلاثة أطهار، والحيض مؤنثة فيجب حذف التاء. الحيض مؤنث والله الحيضة، يعني لأنه إذا قال الحيض ينبغي أن يقول مؤنث. نعم، مكتوب الحيض مؤنثة والحيضة مؤنثة، إما أن يقول الحيض مؤنث يقول الحيضة مؤنثة، لأنه يعني الوصف ينبغي أن يكون مطابق للموصوف. نعم، إذا كان جمع شيخ والحيض مؤنث، إذن إذا قال الحيض مو الحيض، والحيض مؤنثة. أيوة الحيض، لأنه هذا جمع وكل جمع مؤنث. نعم، والحيض مؤنثة فيجب حذف التاء من العدد المضاف إليها فيقال ثلاث حيض. نعم، ولما قال الله تعالى ثلاثة قروء بالتاء، ثلاثة قروء بالتاء، علمنا أنه أراد الأطهار. هذا يعني قرينة عند هؤلاء، وعند غيرهم يقول لك مو لازم يعني. نعم، أنه أول شيء هو يعني قال ثلاثة قروء، ولا يلزم أنه ممكن يؤنث، يعني ما ليس بمؤنث حقيقي التأنيث، يجوز ذكر التاء فيه وحذفه. تفضل. والحنفية يجيبون عن هذا بأن المعنى الواحد قد يكون له لفظان أحدهما مذكر والآخر مؤنث، فيكون التأنيث فيه لفظيا لا معنويا. ألا ترى أنك تقول جسد وجثة والمراد واحد، ثم تقول ثلاثة أجساد، ولما كان لفظ القرء مذكرا وجب ذكر التاء في جمعه، فقس على هذه القرائن اللفظية أمثالها. فقس أيوه. نعم. القرينة السياقية. أي. مثالها احتجاج الحنفية وبعض أصحابنا على جواز. احتجاج الحنفية وبعض أصحابنا. مثالها احتجاج الحنفية وبعض أصحابنا على جواز انعقاد النكاح بلفظ الهبة، بقوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. وإذ جاز انعقاد، بعدين يعني ما ذكره سابقا في قضية المراد بالولي الذي بيده عقدة النكاح هل هو الولي، وكذلك من السياق قلنا ينص ما فرضتم إلا أن يعفونا، هذا كله سياق، هو صالح كذلك مثال للسياق. نعم. نعم. لا، لكن هو قصده أنه يعني قوله الهبة، هل هي المراد بها أنه لفظ الهبة لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم مع عدم الصداق، أو يجوز لفظ الهبة مع الصداق؟ فهمت؟ أي لأنه يقول هذا الهبة مع الصداق، إن الله عز وجل قال: خالصة لك من دون المؤمنين وهبت نفسها للنبي. لكن لو كان الرجل زوج موليته ووليته بلفظ الهبة بصداق، وهذا يقول به الشافعية وغيرهم، يقول أن الهبة يعني الزواج بالهبة أو لفظ الهبة هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. وإذا جاز انعقاد نكاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ الهبة، جاز انعقاد أنكحة الأمة به بالقياس عليه. فيقول أصحاب الشافعي رحمه الله: لما قال الله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين، دل ذلك على اختصاصه صلى الله عليه وآله وسلم بشيء دون المؤمنين، فيحتمل أن يكون ذلك الشيء هو جواز النكاح بلا مهر، ويحتمل أن يكون ذلك جواز انعقاد نكاحه بلفظ الهبة. وإذا كان اللفظ محتملا للمعنيين لم يصح القياس حتى يترجح أن المراد بالاختصاص هو ملك البضع من غير عوض، لا جواز النكاح بلفظ الهبة. هو هذا، ولذلك هو الراجح، هو قول الجمهور أن لفظ الهبة لا ينعقد به النكاح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أن النكاح بدون مهر لا يجوز إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن لفظ الهبة يعني معناه أنه ما فيه مقابل، وأنه وبعدين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالصة لك من دون المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في كل شيء، ما لم يأتي دليل يخصصه، فما كان من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه يحرم متابعته فيه على غيره، ما كان من خصائصه كالزواج بأكثر من أربعة وكيعني انعقاد النكاح له صلوات الله وسلامه بلفظ الهبة، وخصائصه كثيرة وغير ذلك، يأتي من الأدلة ما يدل عليه، إما أن يكون في سياق ذلك الدليل أو يكون من سياق قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله سوة حسنة. نعم. وهذا القول الصحيح فيه أن لفظ الهبة والنكاح بدون مهر هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. فيقول الأولون: سياق الآية يرجح أن المراد ملك البضع، وذلك لأن الآية سيقت لبيان شرفه صلى الله عليه وآله وسلم على أمته ونفي الحرج عنه، ولذلك قال تعالى: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، ولا شك أن الشرف لا يحصل بإباحة لفظ له وحجره على غيره، إذ ليس في ذلك شرف، بل إنما يحصل الشرف بإسقاط العوض عنه حتى يكون تعالى حتى يكون تعالى ذكر لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم 3 أنواع من الإحلالات: إحلال نكاح بمهر، وهو قوله تعالى: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، وإحلال بملك اليمين، وهو قوله تعالى: وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وإحلال بلا مهر بل بتمليك مجرد، وهو قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. وكذلك من خصائصه أنه زوجه الله من فوق 7 سماوات، لما قال: زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. وكانت زينب رضي الله عنها تقول بأنها يعني جاء نكاحها من السماء. نعم، رضي الله عنهن أجمعين. نعم تفضل. وأيضا فالحرج المقصود نفيه من الآية إنما يكون بإيجاب العوض عليه لا بحجر لفظ عليه يؤدي المعنى المطلوب. وفي الحقيقة كل منهما يعني لا ينبغي النكاح بلفظ أو لا ينعقد، وكذلك بدون مهر، فكلهم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا بحجر لفظ عليه يؤدي المعنى المطلوب دونه ألفاظ كثيرة أسهل منه. يؤدي المطلوب دونه ألفاظ ألفاظ كثيرة أسهل منه. نعم. فهذا السياق كله يدل على أن المراد بالخلوص هو ملك البضع من غير مهر إلا اللفظ. نعم. والقرائن الحالية قريبة من السياقية وهي لا تنضبط. يقول القرائن اللفظية كثيرة وهي زي القرائن السياقية وليس لها ضابط، لأن القرائن ما هي قواعد، وإنما هي تفهم من الكلام وليست قواعد مضبوطة، ما هي زي قواعد اللفظ يعني، لأن قصدي أن القرائن قد تكون معنوية وقد تكون لفظية. تفضل. القرينة الخارجية وهي موافقة أحد المعنيين لدليل منفصل من نص أو قياس أو عمل. هو يقول قرائن وغيره ممكن تسمى مرجحات، والقرينة أعم من المرجح، لأن المرجح قد يكون دليلا بذاته وقد يكون قرينة بالنسبة للسياق ومدلولات الألفاظ، فما كان بدليل منفصل خارجي هو يسمى قرينة ويسمى دليل، وإن كان الفقهاء قد يفرقون بين القرينة والدليل فيجعلون الدليل ما كان من الأدلة، والقرائن مثل السياق ومثل يعني الأحوال التي تحيط شيء من الأسباب النزول وما إلى ذلك، فهذه قرائن ترجح وهي وحدها ليست بأدلة. نعم تفضل. القرينة الخارجية وهي موافقة أحد المعنيين لدليل منفصل من نص أو قياس أو عمل. ومثال الأول: ما إذا قال أصحابنا المراد بالقروء الأطهار، والدليل عليه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن عدتهن، فأمر بطلاقهن طلاقا يستعقب عدتهن ولا تتراخى العدة عنه. ولذلك قرأ ابن مسعود رضي الله عنه: لقبل عدتهن. وليس ذلك إلا في الطهر لا في الحيض، فإن الطلاق في الحيض حرام. يعني في الحيض وفي الطهر الذي مسها فيه، هذا هو ما يسمى بطلاق البدعي. وهناك من العلماء من قال بأنه لا يصح بناء على ما تقدم لنا من أن النهي يقتضي الفساد، اللي هو إذا كان طلاق البدع لا يصح، يعني عند من يقول بأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد، إذن لا يصح. نعم تفضل. والحنفية يرجحون احتمالهم بقرينة خارجية أيضا، فيقولون قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، فجعل الأشهر بدلا عن الحيض لا عن الأطهار، فدل هذا استدلال ضعيف، لأن الحيض لا تنفك عن الأطهار. أنا سبق أن ذكرت أن كل ممن قال بأن الأقراء هي الحيض أو هي الأطهار بأن كلامه صحيح ولا غبار عليه، لأنهما متلازمان. ولذلك يعني الطهر الآيس والصغيرة لا يقال له قرء، فهمتم؟ لا يقال له قرء لأنه طهر لم يقع بين حيضتين، وذلك لا يسمى طهرا في الاصطلاح، إنما تسمى آيس والصغيرة. يعني واللائي لم يحضن، التي لم تحض، والآيس بأنها صارت كبيرة ولا يأتيها الحيض، يعني طهرهما لا يسمى قرء أصلا. كما أنهما إذا الواحدة يعني جاءها الدم لا يسمى حيضا، إذا جاء عارضا لا يسمى. فالقرء الحيض الذي يسمى قرءا هو الحيض أو الدم الذي يقع بين طهرين، والطهر الذي يسمى قرءا هو الطهر الذي يقع بين حيضتين. أما يعني طهر الآيسة والصغيرة فهذا أصلا لا يسمى قرءا، فلا دليل فيه على أنه يعني أنه هنا القرء بدل الحيض. نعم تفضل. فجعل الأشهر، وهو هنا يعني قد يقوم ويقول القائل هو بدل يعني الأطهار، لأنه يعني عدم الحيض هو أقرب للطهر من هو للحيض. نعم. فجعل الأشهر بدلا، أنا يعني بس أردت أن ننبه على أن الطهر في اصطلاح الفقهاء، قصدي القرء في اصطلاح الفقهاء، عند من يقول بأنه الحيض الحيضة التي تقع بين طهرين، من يقول بأنه الطهر يقول الطهر الذي يقع بين حيضتين، هذا الذي يسمى قرآن. ولذلك الدم الذي يأتي للحامل اختلفوا هل هو حيض وليس بحيض، فهمتم؟ أي تفضل. فجعل الأشهر بدلا عن الحيض لا عن الأطهار، فدل على أن الحيض أصل في العدة. ألا ترى أنه تعالى قال في التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فعلمنا أن الماء هو الأصل وأن الصعيد بدل عنه. ولكن هذا ما هو موجود هنا، هذا الاستدلال كما ذكرت لكم هو كما ترون، لأنه دلالة الطهر طهر الآيسة والصغيرة يعني في نظري أنه أقرب إلى أن يكون بدل عن طهر، لأنه طهر لكن لا يسمى قرآن، وكونه يكون بدل عن الحيض هذا غير واضح. نعم. لأن أيهما أقرب، الطهر بالنسبة للطهر أو الطهر بالنسبة للحيض؟ أي بالنسبة للطهر، هذا هو. يعني رحمهم الله، يعني هذا القول أنا ما تبين لوجهته، هم كما ذكرت لكم أنه أصلا هذا الطهر لا يسمى قرآن، كما أن الحيض الدم الذي لا يكون بين طهرين لا يسمى يعني قرآن. نعم، كدم الاستحاضة ودم النفاس وما إلى ذلك، هذا لا يسمى حيض. نعم تفضل. وأما الثاني هو موافقة القياس، فمثاله قول أصحابنا وأصحاب الشافعي رحمه الله إن العدة لما كانت قولهم، يعني ممكن قولهم، ممكن تقول أن وممكن تقول إن. نعم تفضل. إن العدة لما كانت مأمورا بها كانت عبادة من العبادات، والشأن في العبادة أن الحيض ينافيها ولا تتأدى فيه فضلا عن أن تتأدى به. وهذا الاستدلال ضعيف جدا كذلك، يعني كيف يكون العدة، يعني لأن الحيض تتعلق بها أحكام والطهر تتعلق بها أحكام، وبعدين يعني مثلا الحيض ممكن تحج وهو عبادة، هناك أشياء، فهذا يعني قياس مع الفارق، وبعدين ضعيف التمسك بهذا، وكون يعني العدة بعضها تعبدي وبعضها أصلا الأصل في العدة هو ما ظنت براءة الرحم، هذا هو الأصل في العدة. ولذلك يعني العلماء رحمهم الله قالوا بأن المعلل بالموان لو تخلفت حكمته لا يتخلف حكمه، لذلك كانت عدة الآيسة والصغيرة، مع أن كل منهما محقق براءة رحمه، لكن لما كانت أصلا العدة هي ليست قاطعة في أن الرحم بريئة، وإنما هي مظنة، صار يعني لو تخلفت الحكمة وتأكدنا أن الرحم بريئة لا بد من أن يكون في عدة، كما أن السفر نيط به القصر وجواز الإفطار مع لأجل المشقة، والمشقة قد تخلف، والحكم عندئذ لا يتخلف لأنه أصلا معلل بالموان، لأن السفر ليس هو المشقة وإنما هو مظنة للمشقة، كما أن العدة ليست براءة للرحم وإنما هي مظنة لبراءة الرحم، فإذا تخلفت الحكمة. وكذلك هذا الكثير في مثل يعني الرمل في الحج والعمرة في طواف القدوم، فإنه كان لأجل أن يظن الكفار أن المسلمين عندهم نشاط ولم توهنهم حمى يثرب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حجة الوداع وكانت الحكمة لا توجد بقي لأنه كان معلل بالمضان، وهكذا. وكذلك إمرار موسى على رأس الأصلع ومن لا شعر له إذا اعتمر وحج، مع أن أصلا يعني إمرار موسى أصلا لأجل الحلق. نعم تفضل. وأما الثاني هو موافقة القياس، فمثاله قول أصحابنا وأصحاب الشافعي رحمه الله إن العدة لما كانت مأمورا بها كانت عبادة من العبادات، والشأن يعني المراد بالعبادة أو التعبديات ما تخفى حكمته، وأما كل أوامر الله عز وجل فهي عبادات، لأنه امتثال الأمر مثل يعني ترك الربا، يعني يجب ترك الربا لأن الله عز وجل نهى عنه، وكل ما نهى الله عنه يجب تركه، كما أن كل ما أمر به يحرم تركه. نعم تفضل. والشأن في العبادة أن الحيض ينافيها ولا تتأدى فيه. طيب العبادة إذا كانت منوطة بالحيض، لما يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة أيام أقرائك، هذه ما هي عبادة متعلقة بالحيض؟ بلى. طيب وإذا قالها لا تصلي الحائض ولا تطوف، هذه كلها عبادة متعلقة بالحيض، كما أن العبادة تتعلق بالطهر، وكل منهما متعلقة به العبادة، لأن حكم الحائض وحكم المحدث أنه يحرم عليه أن يصلي حتى تطهر وحتى يعني يتوضأ المحدث، وكون هذا الأصل في التعليل بهذا في الحقيقة في نظري أنه تعليل ضعيف، وليس منضبطا. نعم. ألا ترى أن الصلاة والصيام والطواف لا تصح مع الحيض بخلاف الطهر؟ لا تصح ولا تطلب أصلا، أصلا ليست مطلوبة، لأن الحائض لا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم، لأنها ليست من أهل الصوم ولا من أهل الصلاة، لأن الله عز وجل رخص لها تخفيفا عنها. والعبادة هنا هي متعلقة بالحيض، لأنها يحرم عليها بسبب الحيض، وهو المانع من الصلاة والمانع من الصوم. نعم، فهي عبادة متعلقة بالحيض، لأن المانع هذا الشر، لأنه من باب الحكم الوضعي. نعم. فالقياس يقتضي في العدة أنها تتأدى بالطهر لا بالحيض. يعني عجيب جدا هذا. طيب، والنفاس طهر ولا حيض؟ يعني قصدي طهر ولا دم؟ يعني النفاس متعلق به بالإجماع أن النفاس متعلق به. أي تفضل. وإذا كان كذلك وجب حمل القروء في الآية على الأطهار لا على الحيض. هذا المأخذ ضعيف. نعم. وفي الحقيقة أن كل من الفريقين دليله في تعيين القرب، تفسير القرب بأنه الحيض والطهر، كله يعني قوي جدا، وفي نظري أن الترجيح بينهما يصعب، وإنما من كان هذا عنده، كل واحد يعني كل مرأة اعتدت بالطهر أو الحيض فعدتها صحيحة لقوة أدلة هذا ومحامل هذا ومحامل هذا. نعم. وهو من الأدلة على أنه قد يكون كل مجتهد مصيب، قد يكون يعني كل مجتهد مصيبا، لأن هذا مثل الأشياء التي يكون المختلفين فيها، كل واحد منهما مصيب. نعم. وكذلك أثناء الطهر التي مسها فيه، في الطهر الذي جامعها فيها زوجه، إذا مسها فيه. نعم. كيف؟ وإذا كان في الطهر الذي مسها فيه كذلك لا يجوز الطلاق فيه، يكون طلاق بدعي. تفضل. والحنفية يرجحون احتمالهم أيضا بقياس آخر، وهو أن القصد من العدة استبراء الرحم، والعلامة الدالة على براءة الرحم في العادة إنما هو الحيض للطهر. وكذلك هنا ضعيف، لأن الحيض فقط حيضة واحدة لا تبرأ بها الرحم، فهمتم؟ إذن لابد من الجمع بين الحيض والطهر، وهما متلازمان. أي. نعم تفضل. فإن الطهر، لأنه ما فيه الحرة لا يمكن تعتد بحيضة ولا بحيضتين، فعلمنا أنه ليس الحيض فقط. أي. تفضل. فإن الطهر تشترك فيه الحامل والحائل، والحيض إنما هو في الغالب مختص بالحائل، ولذلك يعني الحامل يعني مثل ما ذكرت لكم أنها قد يأتيها الحيض، بعضهم يقول أنها تحيض، وأن الدم الذي يأتي للحامل إذا كان منتظما أنه يحمل على أنه حيض، وأن المرأة إذا كانت مستصحة أنها ممكن تحيض في أثناء الرضاعة وفي أثناء الحمل. أي. وبعضهم يقول لا، الحامل لو رأى الدم فهذا لا يكون حيضا، وإنما هو يعني مثل إما نزيف أو مثل دم الاستحاضة وكذلك، وليس بالحيض. نعم. والخلاف في هذا معروف، وما يتعلق بالحيض والاستحاضة يعني أصله من أصعب يعني الموضوعات الفقهية، لاضطراب أقل الطهور، ويعني قصدي أكثر الطهور، اضطراب واختلاف النساء في ذلك. نعم تفضل. ولذلك كان الاستبراء بالحيض لا بالطهر، وإذا كان كذلك وجب حمل القروء في الآية على الحيض لا على الأطهار. نعم. وأما موافقته لعمل الصحابة فمثاله احتجاج العلماء على وجوب غسل الرجلين بقوله تعالى وأرجلكم بالنصب، فيكون معطوفا على قوله وجوهكم وأيديكم. فيقول المعترض يحتمل أن يكون معطوفا على الوجه واليدين كما ذكرتم، ويحتمل أن يكون معطوفا على الرأس من قولهم ما زيد بجبان ولا بخيلة، وقول الشاعر معاوي إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدة. ومع هذا الاحتمال فلا استدلال، أي يعني قصد أنه محتمل. وهناك قراءة وأرجلكم، وأرجلكم صحوب يعني رؤوسكم، وأرجلكم وأرجلكم في قراءة تكسر على أنه تمسح الأرجل، وهذا القول يقول به الشيعة، هو قول شاذ وقال به بعض الصحابة رضي الله عنه. والذي يريد أن يجمع بين القراءتين يقول بأنه وأرجلكم هذا المسح إذا كانت عليها خف يحمله على ذلك. وأما الدليل، وفي دليل خارجي يبين أن المراد ليس الجر وإنما هو الفتح، يقوله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار، وإن كان كذلك المخالف يقول ويل للعقاب من النار لمن حكمه التوضي، إذا كان متوضئا ينبغي أن يستوعب، أما إذا كان ماسحا فلا يكون يعني متجه إليه الوعيد. نعم تفضل. والجواب عند العلماء أنه لم ينقل الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، ينقل الصحابة لم لم لم ينقل الصحابة لم ينقل أيوة لم ينقل الصحابة والتابعين مكتوب. ليش والتابعون إيه؟ أنه لم ينقل الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم إلا الغسل للمسح، فكان ذلك دليلا على أن المراد بقوله لم ينقل الصحابة والتابعون أيوة إلا الغسل إلا الغسل للمسح أي. فكان ذلك دليلا على أن المراد بقوله تعالى وأرجلكم الغسل، يعني هو يعني أرجلكم ما هو المشكل، المشكل قراءة وأرجلكم، وهو ممكن يكون على المحل وهو ما ترون، وقد يكون يعني ولا الحديدة هذا يعني يكون معطوف على المحل أصلا، امسحوا برؤوسكم أصلها امسحوا رؤوسكم، لو قال بأرجلكم وأرجلكم يكون يعني معطوف على المحل اللي هو لفظا بالجر. نعم تفضل شيخ. في نسخة هنا عن الصحابة لا إذا كان عن غير، إذن إذا كان عني ما يكون الصحابة يكون الصحابتي هذا هو، إذن لفظ والتابعين هو قرينة على أنها عن الصحابة وليست الصحابة. نعم أيوه. ويكون معطوفا على قوله وجوهكم وأيديكم. نعم انتهى الله باقي 20 فضل. نعم أي هذا هو يعني. إذا كانت عن فتكون واضحة نعم، أما يكون يعطف يرفع الصحابة ويجر التابعين هذا ما هو سائل. نعم تفضل. المطلب الثالث في مسائل ذكرها الأصوليون واختلفوا في كونها مجملة أو ليست بمجملة، وهي ست مسائل. المسألة الأولى في إضافة الأحكام الشرعية إلى الأعيان. وهذا ما أشرنا إليه سابقا، لأنه الأحناف رحمهم الله يقولون بأنه مثل حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم، وفي عن أمة الخطأ والنسيان، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أن هذا فيه إجمال، أي أنه لا بد من تقدير شيء، والتقدير يحتمل أكثر من معنى فيكون عندئذ مجملا. وكذلك مثل قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فإن هذا مجمل يحتاج إلى بيان ما هو البيع الحلال وما هو الربا المحرم والفرق بينهما. وعند الجمهور أن هذه الألفاظ هي واضحة الدلالة وليست مجملة، لأنه كما سيأتي في تعريف الظاهر أنه محتمل معنيين وكان ظاهرا في أحد المعاني، فهو يسمى ظاهر وليس مجملا، ولا يكون الإجمال إلا إذا كانت المعاني متساوية ولا مرجح ولا قرينة مثل ما تقدم. نعم تفضل. المسألة الأولى في إضافة الأحكام الشرعية إلى الأعيان، هل يوجب إجمالا أو لا؟ مثاله قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، وقوله تعالى الأحناف رحمهم الله يقولون ما هو المحرم في الأم، فهمتم؟ لأن العين أصلا الأعيان معناها ذات الأم لا يتجه إليها تحريم أصلا، والميتة ذاتها لا يتجه إليها التحريم، يعني ما يعني وجود الأم النظر إليها، وجود الميتة النظر إليها إيش المحرمة؟ ومدام هناك أشياء محتملة ولا ندري أيها هو المراد، إذن هو مجمل. هذا كلام الأحناف رحمه الله. عند الجمهور رحمهم الله يقولون بأن العرف هو الذي يبين المراد من المحذوف، يعين. إذا قال حرمت عليكم أمهاتكم يعني العقد على الأم، إذا قيل حرمت عليكم الميتة يعني أكلها أو الانتفاع بها، وهكذا. إذن العرف يعين، وإذا قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان، والخطأ والنسيان موجود ما رفع قطعا، إذن ما هو المقدر وما يسمى بالمقتضى؟ ما هو المقدر؟ هل هو المؤاخذة؟ هل هو الإثم؟ أي. نعم تفضل. فإنه أضاف التحريم إلى ذات الأم وذات الميتة، والتحريم حكم شرعي فلا يتعلق إلا بفعل. وقد اختلف في مثل هذا هل هو مجمل أو لا، والقائلون بأنه مجمل يرون أنه لما استحال تعلق التحريم بالأعيان وجب أن يضمر في الكلام ما يصح أن يتعلق به التحريم، وإذا تعين الإضمار يعني هو المضمار يعني هذا المحذوف ما هو. لو كان شيء واحد متعين ما كان فيه إجمال عندما يدعي الإجمال، مدام فيه عدة أشياء ممكن تكون هي المضمرة ولا معين لها إذن صار في إجمال. وعند الجمهور يقولون هذا ظاهر، كل واحد منهما ظاهر حسب العرف في المضمر فيه، والمحذوف هو يتعين بالعرف. نعم تفضل. وإذا تعين الإضمار فإما أن يضمر الجميع وهو باطل، لأن الإضمار على خلاف الأصل فلا يضمر إلا بقدر ما تدعو إليه الضرورة، والضرورة لا تدعو إلا إلى ما لا يتم الكلام إلا به، ولا تدعو إلى الجميع، فلا يضمر الجميع وإنما يضمر البعض، والبعض المضمر إما معين أو غير معين، والمعين باطل لأنه ترجيح من غير مرجح. يعني ما في شيء عين، يقول ما عين الشارع، ولكن في الحقيقة هو يعني يظهر بالعرف كما يقول العلماء. نعم. والمعين باطل لأنه ترجيح من غير مرجح لاستواء جميع الأفعال، وإذا بطل أن يكون الفعل المضمر معينا وجب أن يكون غير معين، وحينئذ يكون اللفظ مجملا. هذا دليل من؟ دليل الأحناف رحمه الله. نعم. والمحققون يرون أنه ليس بمجمل، ويعينون المضمر بالعرف والسياق، لأن العرف والسياق يدلان على أن المضمر هو المعنى، يدلان على أن المضمر هو المعنى المقصود من الأم، وهو الاستمتاع، ومن الميتة مو الاستمتاع فقط، يعني حتى مطلق العقد يعني اللي يدخل فيه أني أحرمت عليكم أمهاتكم، يعني النكاح، والنكاح يصدق بالعقد الذي هو سبب يعني إباحة الاستمتاع. نعم تفضل. ومن الميتة هو الأكل. المسألة الثانية، في الكلام الذي يتوقف صدقه على الإضمار، هل هو مجمل أو لا؟ يعني اللي هو قريب من هذا، اللي هو رفيع عن أمة الخطأ والنسيان ما إلى ذلك، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هل هي لا صلاة صحيحة ولا صلاة كاملة؟ أي يعني لابد من تقدير الشيء. فهذا هل بعضهم يقول هذا دلالة المقتضى، يعني المقتضى يعم، وإذا كان يعم يكون كل المحذوف يعني مقدر، كل ما يدل عليه، وإذا كان لا يعم واختلفوا في عموم المقتضى. نعم تفضل. المقتضي هو اللفظ، والمقتضى هو المعنى المحذوف يسمى مقتضى. نعم تفضل. ومثاله قوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. نعم. فإن نفس الخطأ ونفس النسيان واقعان في الأمة، وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجب الصدق، فلا بد من إضمار، والكلام في هذه المسألة كالكلام في التي قبلها. وهذا هي من ضمن هذا تماما، لأنه هو دلالة الاقتضاء معروفة، ودلالة الاقتضاء أن يدل له على معنى لا يستقيم الكلام بدونه، يعني لا بد من تقدير يعني ذلك اللفظ. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، الخطأ أكيد أنه يقع، ما هو المرفوع إذن؟ ما يكون المؤاخذة أو ما إلى ذلك أو الإثم. نعم تفضل. وكذلك مثل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، الأحناف قالوا فيه صلاة، لا صلاة، هو يقوم ويقعد وفي طهارة وفي قراءة، إذن ما نقول لا صلاة كاملة، ويستدلون لذلك بالحديث الآخر، يعني أنه من لم يقرأ بالفاتحة صلاته خداج، خداج يعني ناقصة، خداج وخداج يعني ناقصة. نعم تفضل. نعم يا أخي. كيف الإضمار أصلا من الحذف؟ هذا المضمر يحتاج إلى تقدير، فهمت؟ وليس الإضمار هو يعني ممكن يقال له الحذف ويقال له التقدير. أي يعني لا يفهم الكلام إلا من خلال تقديره. أيوه لا يصح، هو يفهم الكلام يفهم، لكن إذا لم يقدر لا يصح الكلام، إما لغة وإما شرعا. أي يعني إذا كان الخطأ والنسيان يقع من الأمة كيف تقدر؟ والشارع لا يقول كلام فاضي كذا، يكون الخطأ والنسيان موجودان، هم يقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان أنه لا يقع الخطأ ولا النسيان، إذن ما هو المرفوع؟ يقع من كل واحد، والله كلهم معصومون. نعم طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انه مرفوع، ايش معناه اذا؟ يعني فهمت؟ خلاص تفضل. والذي يعين ذلك المضمر يقول: العرف في مثل هذا رفع المؤاخذة به، أي لا تؤاخذ أمتي بخطأ ولا نسيان. أي وبعدين العلماء رحمهم الله قالوا بأنه يعني رفع الخطأ أمتي، وأن هذا من خصائص هذه الأمة، وأنها يعني مؤاخذة المخطئ بخطئه أنه من الآثار التي كانت على الأمم السابقة ورفعت عن هذه الأمة. لذلك العلماء يقول هذا من خصائص هذه الأمة، لأن الإضافة تقتضي التخصيص، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي هذا يدل على أنه من خصائص هذه الأمة، وإلا لقال الخطأ مرفوع. فلما أضاف رفع هذا لأمته علم أنه من خصائص هذه الأمة، ويدل له يعني الآية، وأن الله عز وجل في الحديث القدسي قال: قد فعلت، لما قرأ يعني ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته علي، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال: قد فعلت. وكانوا يؤاخذون بالخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وكذلك كان لا يقبل من الشخص إذا تنجس ثوبه أو جسده لا يطهر إلا بالقطع، وهذه آثار رفع الله عز وجل عن هذه الأمة. تفضل. المسألة الثالثة في دخول النفي على الحقائق الشرعية. هو من هذا الباب نفسه، الحقائق الشرعية زي لا صلاة يعني لا أيوة لا نكاح إلا بولي، لا صلاة إلا بفتحة الكتاب، لا صلاة إلا بطهور، هذا منه ما هو يعني مختلف فيه يكون مقدر، ومنه ما هو متفق عليه. لا صلاة إلا بطهور هذا ما في خلاف، نعم، لكن لا صلاة إلا بفتحة الكتاب هذا مختلف فيه، نعم. تفضل. مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا نكاح إلا بولي، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. وما يعني الأحناف رحمهم الله عندهم في قضية الزيادة على النص عندهم فيها قواعد كثير من الناس لا يفهمها، ولذلك ينسب لهم أشياء لا تنبغي أن تنسب لهم. هم يقولون الزيادة على النص إذا كانت بيانا لمجمل لا تكون نسخا، وإذا كانت زيادة على المبين يكون فيه تعارض بينهم، ولذلك قالوا بأنه لا صلاة إلا بطهور هذا لا يتعارض مع قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، لأن إقامة الصلاة يعني مجمل ما يمكن واحد يصلي من هذه الآية، وأنه يعني بيّن يعني الحديث أنه هذا من باب بيان. أما لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا زيادة على قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقرأوا ما تيسر من القرآن واضح الدلالة ليس مجملا، لذلك يقع التعارض بينه وبين الزيادة عليه، بينما المجمل يعني لو زيد عليه لا يكون متعارضا لأن دلالته ليست واضحة قبل هذا، فهمتم؟ وما كان زيادة على متضح الدلالة يسمونه زيادة نسخا وتتعارض، ولذلك يحملون الزيادة على محمل لا يتعارض مع ما زيد عليها، وما كان يعني مجمل فلا يتعارض أصلا لأن دلالته ليست واضحة. نعم تفضل. يعني ما أدري هذا مفهوم ولا ما هو مفهوم، يعني لأنه هذا يعني أنا ذكرته لأنه كثير من الأصوليين وخاصة من المعاصرين يعني يقول هؤلاء يتركون الدليل، ولا ينبغي لأحد أن يقول لأحد من العلماء المقتدى بهم أنه يترك الدليل، وإنما يرجح بين الأدلة مثل ما رأيتم أن هذا له وجهة نظر وله دليل فيذهب إلى هذا القول، وغيره يرجح هذا الدليل. فإذا قال الشخص هذا ترك الحديث هذا تجني، ولا ينبغي يقول ترك الحديث، وإنما يقول رجح هذه الآية على هذا الحديث أو هذا الحديث على هذا الحديث. نعم. وقد اختلف في ذلك، فمن يرى أنها مجملة يقول يتعذر نفي هذه الحقائق لأجل أنها توجد بدون هذه الشروط فيتعين الإضمار، فيحتمل أن تضمر الصحة، أي لا نكاح صحيح ولا صيام صحيح، ويحتمل أن يضمر الكمال، أي لا نكاح كامل ولا صيام كامل. ومع هذا الاحتمال يثبت الإجمال، فلا يستدل بشيء من هذه على عدم الصحة. ثم الأدلة الأخرى هي الحكم في هذا، ولذلك يختلفون رحمهم الله. نعم تفضل. ومن يرى أنها غير مجملة، منهم من يمنع الاحتياج إلى الإضمار، لأن هذه لما كانت حقائق شرعية نعم صح تعلق النفي بها، وما يوجد منفكا عن الشروط فليس بنكاح شرعي ولا صيام شرعي. أيه. نعم، هم يقولون قد ينفى الشيء إذا لم يكن فيه جدوى، ينفى مع الوجود، وهذا معروف عرفا. إذا تقول يعني البلد ليس له حاكم مثلا، إذا كان الحاكم لا يقوم بوظيفة الحاكم، ويقول مثلا يعني هذا الشخص يعني ليس عنده بصر أو ليس عنده عقل، إذا كان لا يستعمل عقله، أي لأنه إذا كانت الجدوى غير موجودة، ويقولون يعني كان غير موجود، والمنفي شرعا كالمنفي حسا، أو أي نعم، أو المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. نعم. وأما صورة الصلاة إذا كانت غير مستوفية الشروط فلا يقال لها صلاة إلا بالتقييد أنها صلاة باطلة أو صلاة فاسدة، أي وقد يوصف أنها صلاة ناقصة مثل ما ذكر، ويكون عندئذ محتمل. نعم. ومنهم من يسلم الإضمار ويقول يتعين نفي الصحة، لأنه إذا انتفت الصحة انتفت الفائدة منه، والعرف في مثل هذا نفي الفائدة، كقولهم لا علم إلا ما نفع. وأيضا فلما تعذر نفي الحقيقة وجب أن يحمل اللفظ على أقرب المجازات، وما يصير الحقيقة كالعدم أولى وأقرب إلى نفي الحقيقة مما لا يصيرها كذلك. وإذا انتفت الصحة كان أقرب إلى نعم. وإذا انتفت الصحة كان أقرب إلى نفي الحقيقة فإضمارها أولى. أو ممكن المخالف يقول يعني بدل ما تنفي الجميع ننفي أقل شيء حتى يمكن يصدق عليه الكلام ويكون المجاز يعني سائغا هنا. نعم. ما عليه، وإذا كان يعني إيش الفرق بين وهبتها لك وملكتها لك، إيش الفرق؟ وملكتها لك ممكن واحد يملك الواحد شيء معناه وهبه له، كيف؟ لا ممكن يقول يعني هو جائز يقول ملكتها لك، ملكتها لك من الألفاظ التي ينعقد بها الزواج، فهمت؟ لا بالصداق، لأنه أصلا غير النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يسمى الصداق لزم صداق المثل، فهمت؟ لكن الكلام ليس في عدم الصداق، عدم الصداق من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام هل ينعقد النكاح بلفظ الهبة مع الصداق، ولا لا بد أن يكون لفظ الهبة وعدم الصداق كله من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ ها؟ وهو كذلك وأقرب هو خبر أنا هو أقرب معروف. نعم أي اللفظ اللي هو وهبت ملك البضع يعني معناها أصبحت زوجة له يجوز له الاستمتاع بها هذا هو معنى أي البضع أصلا تطلق على يعني ما يعني يطلق على على فرج المرأة يقال له بضع فهمت هو هذا يعني هو نفسه نعم لا إذا كان لا لا إذا كان الحديث أصلا لا يصح سنده فلا يصح كذلك الاستدلال به هو هذا يقول الحديث لا يصح ليس معناه لا يصح الاستدلال به يعني فيه قد يكون الحديث صحيح وهو لا يدل على المطلوب أو وجه الدلالة منه ما يقال له ذاك يقال لا يصح الاستدلال به ما يقال لا يصح وإذا لم يصح الحديث لا يكون حجة فكيف استدلت الحنفية بحديث لا يصح عندهم يصح نعم هو ممكن يقال لكنه فيها أدلة وردت أن الميتة إذا دبغت أي مائها بن دبغة أيوة هو الميتة يعني لكن شعر الميتة مختلف فيه وكذلك العظم هل هو أصلا حي وتؤثر فيه الذكاء أو أصلا ليس بحي فلا تؤثر فيه الذكاء فهمت يا أخي أيوة الفاظ لا لا أعرف إنه المالكية يتشددون في النكاح وقالوا بأنه من يجيد اللغة العربية لا ينعقد إلا بالعربية وأما الذي لا يعرف العربية فإنه ينعقد بمرادفها ولا بد أن يكون فيه زوجتك أو أنكحتك أيوة أي لا بد منه نعم أيوة يعني المعلل بالموان يعني الآن أصلا هي العلة أو لا يكون الوصف مناسبا لتعليق الحكم عليه إلا إذا كان مشتملا على الحكمة والحكمة هي أصلا هي الجالبة للحكم ولكن بما أن الحكمة غير ظاهرة وغير منضبطة أناط الحكم بما هو ظاهر ومنضبط لأن أصلا السفر ما كان مناسبا لتعليق الحكم عليه إلا لأنه مظن للمشقة ولكن لما كانت المشقة خفية وغير منضبطة الله عز وجل قال وإذا ضربتم في الأرض ما قال إذا لحقتكم المشقة إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ولكن صار السفر مناسبا لمظنته يعني اشتماله على المشقة لكن لو تخلفت هذه المشقة لا يتخلف الحكم ولذلك الشخص لو سافر كان العلماء قديما يقولون لو سافر الملك أو المترف في سفينة فقطعت به مسافة القصر في لحظة فإن له أن يقصر الصلاة ويفطر في ذلك السفر والآن أنتم تجدون أنه قد يكون الشخص اللي مقيم وليس مسافرا يلحقه من المشقة ما لا يلحق المسافر ورخص للمسافر في أن يفطر في رمضان وأن يقصر الصلاة ولم يرخص للذي يشتغل في الفرن في أيام الحر يعني في وهو مقيم لم يرخص له في الإفطار ولا في قصر الصلاة. والسبب هو أن المعلل بالموان لو تخلفت حكمته لا يتخلف حكمه، وهذا اختلف فيه العلماء وبنوا عليه أحكام كنكاح قصدي العدة الصغيرة والآيسة، وكذلك المرأة ولدت ولدها جاف بدون دم هل يجب عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل. نعم، ويعني مسائل كثيرة في الفقه. كيف؟ مو العلة، مو العلة، هذه ما هي العلة، هذه الحكمة. يعني نفرق بين العلة والحكمة. احنا قلنا أن الشارع أناط الحكم بالعلة، يعني بالعلة، ولم يكن هذا الوصف اللي هو العلة مناسبا إلا باشتماله على الحكمة. لكن الحكمة وحدها لا يعلل بها لأنها خفية وغير منضبطة، أما العلة فهي ظاهرة منضبطة. السفر مثلا ظاهر لا يخفى على أحد، ومنضبط لا يختلف بشخص من شخص إلى شخص، ولا من مكان إلى مكان، ولا في زمن إلى زمن. بينما الحكمة اللي هي المشقة خفية، ممكن هذا هو يرى مشقته وأنت لا ترى، واثنان سواء أحدهما تلحق المشقة والآخر لا تلحق المشقة، إذن لا تناط بها الأحكام، وإن كانت هي التي تجعل الوصف مناسبا لاشتماله عليها. نعم. أي هذا هو هل هذا في محذوف؟ هذا في محذوف؟ طيب إذن خارج عن الموضوع ما عليه. أول شيء ينبغي أن تفهم معنى المثال، لأنه ما ليس فيه محذوف لا يدخل معنا هنا. لا، كيف نفس الكلام؟ طيب لا، بعده أنت ليش تركت بعده ولا أن تبدل بهن من أزواج؟ لا أحل لك النساء من بعد، من بعد أنت من بعد فين راحت عنك؟ أنت فاهم السؤال اللي تسأل عنه ولا ما أنا فاهم يا شيخ؟ هذا خارج عن الموضوع، وما الشرع ما قال إنه ما يستطيع. في قضية هذه الآية أصلا ومعناها وإيش المراد بها ولا لك، هذا يعني فيه إشكال عند المفسرين، ولكن أنا قصدي أنه ما في إضمار. هل تقول ما في إضمار؟ كون الأدلة ظاهرة التعارض ويحتاج إلى الجمع بينها هذه مسألة أخرى، نحن نتكلم عن المضمر. فهمت يا أخي؟ نعم. في أحد عنده سؤال؟ تفضل. يعني الخطأ والنسيان يقعان قطعا من الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حق، ولا يمكن يريد أن الخطأ لا يقع. إذن مرفوع، مدام الخطأ موجود لا بد من تقدير، مرفوع المؤاخذة أو الإثم. ودلت الأدلة على أن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، فعلم أن المرفوع الإثم. ولذلك اختلفوا في من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان مع اتفاقهم على أنه لا إثم عليه، هل عليه القضاء أو ليس عليه القضاء. فعند المالكية عليه القضاء، لأنهم يقولون كما أنه إذا أتلف شيئا نسيانا لزمه مثله فهو عليه القضاء لكن لا إثم عليه. وغيرهم يقول لا، هذا الحديث يدل على أنه ما قال أطعمه الله وسقاه، المالكي يقولون هو أطعمه الله وسقاه لكن عليه القضاء، لأن الله عز وجل يقول أتم الصيام إلى الليل، وهو ما أتم الصيام إلى الليل فأخل بركن الصوم فعليه القضاء. والخلاف معروف في هذا. نعم.